حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما توجيهكم نحو الوسوسة في الطهارة والصلاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الوسواس في الوضوء والوسوسة في الصلاة داءان عضالان، يجب على كل مسلم أن يسعى في التخلص منهما، وأن يلجأ إلى الله وينطرح بين يديه ويسأله من فضله وكرمه أن يصرف هذه الوساوس عن فكره وأن يحول بينه وبينها، فإنها بلاء عظيم. وسوسة في الطهارة حمت أقواما إلى أن أصبحوا يعيدون الوضوء مرارا وتكرارا، بل بعضهم ربما بقي في دورات المياه الساعة والساعتين، وبعضهم ربما دخل قبل وقت الظهر ولم يخرج إلا وقد فات وقت الظهر، كله في دورة المياه يتوضأ ثم يعيد ويقول: بقي بقعة ما وغسلتها، بقي في يدي، بقي في رجلي. فهو دائم موسوس، لا تراه يقتصر على غسل يديه 3 مرات، ولا على وجهه 3 مرات، ولا على رجله 3 مرات، ولا على رأسه مرة. يغسل وجهه مثلا 7 مرات، واليد كل يد 10 مرات، وكل رجل 10 مرات، وربما كرر مسح الرأس مرارا. يا إخواني، هذا بلاء، هذه مصيبة، لا بد أن نعالجها، وعلاجها بالاستعانة بالله والترفع عن هذه الوساوس وعدم الركون إليها. سنة نبينا صلى الله عليه وسلم: توضأ مرة مرة، وتارة توضأ مرتين مرتين، وأخيرا توضأ 3 3، ولم يزد على 3، بل نهى عن الإسراف في الماء، وأخبر أن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، يوسوس على المتوضي ويشغل فكره وعقله ويدعوه إلى التنطع والغلو في دين الله، حتى ربما توضأ وأعاد الوضوء تكرارا مرارا عديدة. كل هذا من تلاعب الشيطان. نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا تعلمون يا إخواني أن مقدار الماء الذي يتوضأ به مقدار المد، أي ملء كف الرجل المعتدل؟ قال جابر رضي الله عنه لما سئل عن وضوء النبي، قال: كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قال رجل من الحاضرين: ما يكفيني. قال: لقد كان يكفي من هو خير منك وأكثر شعرا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في صلاتنا نكبر تكبيرة الإحرام: الله أكبر. هناك بعض الأخوات هدانا الله وإياهن يقولن: لا نستطيع أن ننطق الله أكبر، ونكررها ثم ندع الصلاة كلها. نسأل الله العافية. انظر كيف آلى بالوسواس إلى أن عطلت ركنا من أركان الإسلام بأسباب هذا الوسواس الشيطاني. وإلا الله أكبر ينتهي الموضوع. كذلك في قراءتنا وركوعنا وسجودنا نكون في غاية الاعتدال، متبع السنة، بعيدين عن غلو. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة أينصرف، قال: لا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فأمره بالبقاء على اليقين، ونهاه عن الاعتماد على الشكوك والأوهام. يا إخواني، كثير من إخواننا وأخواتنا يشكون هذا الوساوس ويقولون: حياتنا كلها شقاء في وضوئنا وصلاتنا وفي تجنبنا للنجاسة. يسأل بعضهم ويقول: أخرج من دورات المياه وليس بقدمي نعال، فأطأوا الفرش، هل هذه الفرش تكون نجسة؟ لما نجس؟ قال: دخلت دورات المياه فوقعت قدمي على بلاطها فخرجت وقد تلوثت بالنجاسة. من أين جاءت هذه النجاسة؟ من أين جاءت؟ وهذا مبلط والمجاري منضبطة، لكن هذه الوساوس. يقول: قدمي وطأت الحمام وطأت الفرش، إذن فالفراش كله نجس، ولا يصلي على هذا الفراش إلا بسجات معينة، وبعضهم ربما يغير ثوبه وتغير مرته لباسها عند الصلاة فرارا من أن يكون ذلك اللباس الذي دخلت بدورة المياه قد تلوث من نجاسة. كل هذه شقاء. الله رفع عنا الآثار والأغلال التي كانت على من قبلنا. كان من قبلنا إذا وقعت النجاسة ثوب قرضوه بالمقراض، ونحن ولله قد عافانا الله من ذلك، فوضعنا الآثار كما قال ويضع إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فيا إخواني عافاكم الله من الأغلال ورفع عنكم، فلا تحملوها أنفسكم، والله قد رفعها وعفى عنكم. فاتقوا الله في وضوئكم، واتقوا الله في صلاتكم، وترفعوا من النجاسة، لكن بدون وساوس، بدون وساوس ودون تلاعب خضوع للشيطان وتلاعون به. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي أحدكم الشيطان فينبغ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث، فإذا وجد ذلك فليقل كذبت، وليقلها في نفسه: عصمني الله وإياكم من كل سوء، وحفظ علينا عقولنا وديننا، وحمانا من هذه الوساوس وشرورها. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة مع سماحة المفتي.